أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع منه الدارين، آمين. قال فرع في إتلاف الصيد أو أجزائه، ويضمها أي ولو نحو شعرة، وإنما لم يضمن ورق الشجرة الحرمية كما يأتي، لأن قطعها لا يضرها بخلاف نحو الشعر، لأن إزالته تضر الصيد، ولأنه يقيه من نحو الحر والبرد. إذا قال كما يحرم عليه إتلاف الصيد، فيحرم عليه إتلاف أجزائه، ويحرم عليه الاصطياد والاستيلاء على الصيد، والأصح أنه لا يملك بالشراء والهبة والوصية ونحوها، يعني ما دام محرما. فإن قبضه بعقد الشراء دخل في ضمانه، يعني فيكون عليه ضمانه إن تلف. فإن هلك في يده لزمه الجزاء لحق الله تعالى والقيمة لمالكه. فإن رده عليه، يعني رده على مالكه، سقطت القيمة ولم يسقط الجزاء إلا بالإرسال، يعني إذا أرسله من قبضته وتركه. فإن قبضه بعقد الهبة أو الوصية فهو كقبضه بعقد الشراء، إلا أنه إذا هلك في يده لم تلزمه قيمته، لأن الآدمي قد تخلى عنه بالهبة أو البيع، لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد كالإجارة. ولو كان يملك صيدا فأحرم زال ملكه، ما يمكن يتصرف في حال إحرامه، زال ملكه عنه على الأصح، ولزمه إرساله ليروح، ما يجب، لا يجوز له إبقاءه، ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف. ويحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد كذلك، لا يجوز له أن يعين حلالا على صيد بدلالة أو إعارة، إعارة آلة أو بصياح ونحو ذلك. يعني إذا شاف المحرم صيدا لا يجوز له أن يقتله بنفسه، أن يصيده، ولا أن يذكر أحدا غفل عنه، أو ينبه أحدا ما رأى، لا يشير عليه لا إشارة حسية ولا معنوية، فيجب عليه أن يسكت. فإذا صيد الصيد صاده الحلال وكان لم يكن قصده المحرم، جاز للمحرم أكله إن لم يكن الصيد من أجله. ولهذا قال ويحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة أو بصياح ونحوه. فلو نفر صيدا فعثر ذلك الصيد وهلك به، أي بتنفيره، أو أخذه سبع، أو انصدم بجبل أو شجرة ونحوها، لزمه الضمان لأنه السبب في إتلافه، سواء قصد تنفيره أم لا، ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى مكانه. فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان، إذا عاد الصيد إلى مكانه فلا يضمن بعد ذلك إذا حصل عليه إتلاف. ولو هلك في حال نفاره بآفة سماوية فلا ضمان على الأصح. لكن إذا كان بآن مخلوق من سبع أو إنسان أو شيء فإن المنفرة يلزمه ضمان ذلك الصيد. ثم قال فرع: الناسي والجاهل كالعامد في وجوب الجزاء، لأن فيه إتلاف. لكن الناسي والجاهل فيما يكون من باب الترفه لا من باب الإتلاف. فإذا نسي إنسان فتطيب، أو نسي إنسان فلبس لبس ثوبا محيطا، أو فإنه لا يجب عليه شيء لنسيانه أو جهله أو إكراهه. أما ما كان من باب الإتلاف فإنه لا يكون عليه إثم ولكن عليه الجزاء. قال: الناس والجاهل كالعامد في وجوب الجزاء ولا إثم عليهما بخلاف العامد، فإنه يكون عليه الجزاء والإثم. ولو صال على المحرم صيد اعتدى عليه في الحل أو في الحرم فقتله للدفع عن نفسه فلا ضمان، اعتدى عليه فإنه لا ضمان عليه إذا قتله، لأنه إنما قتله دفاعا عن نفسه. ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله وجب الجزاء على الأصح، لأن الأذى ليس من الصيد. ولو وطئ المحرم الجراد عامدا أو جاهلا فأتلفه فعليه الضمان ويأثم العامد دون الجاهل. الجراد هذه التي تجي هذه مشكلة، لأنه ما ينبغي الإنسان أن يعتدي عليها. وإذا ملع الأرض هذا لو قدر أن ملع الأرض ما في شيء إن شاء الله. ولو عم الجراد مسلك المسالك الدنيا كلها ولم يجد بدا من وطئه فوطئه فلا ضمان عليه في الأصح. لو قدر أنهم تلعت الأرض ونزل شيء كثير ما عرف تخرج يمين ولا شمال ما فعلت شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ولو اضطر إلى ذبح صيد لشدة الجوع جاز أكله وعليه الجزاء، لأنه أتلفه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد. ولو خلصه المحرم من فم سبع أو هرة ونحوها أو أخذه ليداويه ويتعهده فهلك في يده بلا تفريط فلا ضمان على الأصح، لا ضمان ولا جزاء. ويحرم على المحرم أن يستودع الصيد وأن يستعيره، فإن خالف وقبضه كان مضمونا عليه بالجزاء والقيمة للمالك، فإن رده للمالك سقطت القيمة ولم يسقط ضمان الجزاء حتى يرسله المالك. ولو كان المحرم راكب دابة فتلف صيد برفسها أو عضها أو بالت في الطريق فزلق به صيد فهلك لزمه ضمانه. ولو انفلتت الدابة فأتلفت صيدا فلا شيء عليه. ويحرم على المحرم أكل صيد ذبحه هو أو صاده غيره له بإذنه أو بغير إذنه أو أعان عليه أو كان له تسبب فيه، فإن أكل منه عصى ولا جزاء عليه بسبب الأكل. ولو صاده حلال لا للمحرم ولا تسبب فيه جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه، لأنه ما صاده ولا عن على صيده ولا صيد من أجله. ولو ذبح المحرم صيدا صار ميتة على الأصح، لأنه لا يجوز له، فيحرم على كل أحد أكله، وإذا تحلل هو من إحرامه لم يحل له ذلك الصيد. قال المصنف رحمه الله: فرع هذا الذي ذكرته نبذ لا يستغني الحاج عن معرفتها، وسيأتي تمام ما يتعلق بصيد الإحرام وبصيد الحرم وأشجاره ونباته وبيان الجزاء والفدية في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. يعني إنما هو ذكر هذا إجمالا، وسيأتي ذلك تفصيلا معنا إن شاء الله تعالى. ثم قال: فصل. هذه محرمات الإحرام السبعة التي سبقت معنا وما يتعلق بها، وحكم المرأة كالرجل في جميعها إلا ما استثنيناه من أنه يجوز لها لبس المخيط وستر رأسها. يعني لا يجوز لها أن تكشف رأسها، بل يجب عليها ستره، وكذلك ساقيها ورجليها يجب عليها سترهما بشراب أو نحوه، ولا يجوز لها إبداؤه إلا الوجه والكفين فيجوز لها إن لم تكن صاحبة فتنة. فإن كانت المرأة جميلة أو تخشى أن تفتتن في نفسها فعليها أن تستتر. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا حاضينا الرجال فدلنا، وإذا جاوزنا الرجال كشفنا. لكن إذا كانت المرأة جميلة فإنه لفساد الزمان وفساد الكثير من أهله فعليها أن تستتر ولا ضمان عليها. الفساد منهن أكثر. ما في شك، إن النساء حبائل الشيطان إلا من رحم الله. كن ما استطعت، يقول الشاعر: كن ما استطعت عن النساء بمعزل، إن النساء حبائل الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة الرجل بالمرأة محققة، ولا يسلم إلا باجتنابه وعدم اختلائه. ولذلك حرمت الحرمة لا لعينها، إنما لما يكون ما بعدها، لأن الخلوة وسيلة إلى الفاحشة، فحرمت الخلوة لئلا تؤدي إلى ما لا يجوز، إلى ما هو أكبر منها. ففتنة الرجل بالمرأة محققة، ولا يسلم إلا من تجنبها. أما إذا كان الإنسان دائما مباشرا للنساء ماشيا معهن فإنه لا يؤمن أن يفتتن في دينه وأن يفتتن في نفسه. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم من ذلك. قال: هذه محرمات الإحرام السبعة وما يتعلق بها، والمرأة كالرجل في جميعها إلا ما استثنيناه من أنه يجوز لها لبس المخيط وستر رأسها، ولا يجوز لها كشفه، ويحرم عليها ستر وجهها، لأن إحرام المرأة بوجهها فيجب عليها كشفه إلا إن خشيت الفتنة. ويجب على المحرم التحفظ من هذه المحرمات إلا في مواضع العذر الذي نبهنا عليه، مثل الإنسان إذا كان فيه هوام في رأسه فإنه يجوز له أن يحلق شعره ويلزمه الفدية ولا إثم عليه. وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال: أنا أفتدي، متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح. يقول لك: والله خليني ألبس ثوبي وبلاش أسلم الفدية. لأن لا، أنت لا تزال في معصية ما دام لبست الثوب بدون ضرر وبدون حاجة، فأنت عليك الجزاء وعليك العقاب من الله عز وجل. قال: فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية. وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم. يعني ينبغي الإنسان أن يفهم وأن يكون عاقلا أنه لا يقول والله أفعل الشيء الفلاني وأفدي. إذا فعلت ما هو محرم عليك لزمتك الفدية وعليك الإثم، لأن الإثم لا يرتفع إلا إذا عملت ذلك لضرر نزل بك. أما إذا عملت شيئا من المحرمات دون أن يكون عليك ضرر ففعلته اتقاء للضرر المحقق فيك فإنه لا إثم عليك ويلزمك الفدية. قال: وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني. يعني مثل هذا الإنسان يقول خليني أشرب خليهم يجلدوني إيش في، أو والعياذ بالله يقول أزني خليهم يجلدوني أو يرموني. قلنا ما ينفع، الإثم لا يزال باقيا عليك، لكن إذا صدر منك شيئا بقدر الله عز وجل وغفلتك وعدم اعتمادك تعمدك يكون عليك ذلك الجزاء ويغفر الله لك. أما إذا فعلت ذلك مستهينا بها فإنه تكون آثما وإن أقيم عليك الحد. إلا ولهذا لما جاء الرجل الذي زنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآثر عذاب الدنيا على عذاب الآخرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأعرض عنه ثم تكلم مرة أخرى فأعرض عنه ثم تكلم مرة أخرى فأعرض عنه فلما تكلم ثانيا قال قم يا ابن آدم أقيموا عليه الحد، فأقاموا عليه الحد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له أتصلي عليه وقد فعله؟ قال إنه لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعته. دام الإنسان يتوب تاب إلى الله وأقيم عليه الحد انتهى من كل شيء، لا إثم ولا عقاب. لكن إذا فعل الشيء فأقيم عليه الحد وهو غير تائب فإنه لا يزال في معصية الله ولا يزال عليه غضب الله تعالى وعقابه، إلا إذا استسلم واستغفر وتاب وطلب أن يقام عليه الحد مستعذبا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فإن الله يغفر له. قال: ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرجه حجه عن أن يكون مبرورا، لأن الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، الحج المبرور الذي لا إثم فيه، والحج المبرور يغفر الله لصاحبه كل ما كان قبله حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. قال: فصل: وما سوى هذه المحرمات السبعة لا تحرم على المحرم، فمن غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر والخمطي وغيرهما من غير نتف شيء من شعره فلا بأس عليه، لأن مثل الصابون الغير المطيب غسل رأسه به ما في عليه خلاف، لكن لا يكون من الصابون المطيب، والأولى أنه لا يستعمله ويكتفي بالماء. لهذا قال: فمن غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر والخمطي وغيرهما، يعني من الصابون هذا موجود الآن، ما لم يكن مطيرا من غير نتف شيء من شعره، لكن الأولى أن لا يفعل، الأولى له، لكن إن فعل ما عليه بأس ولا عليه جمعة، لأن ذلك ضرب من الترفه والحاج أشعث أغبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا غسله بالسدر والخمطي أحببت أن يفتدي ولا تجب الفدية، يعني الفدية لا تجب عليه، ولا تجب الفدية عليه لأنه جائز له ذلك، إلا ما كان طيبا فإنه لا ينبغي له. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا غسله من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله. هكذا يعني غسل شعره، مو بالظفر، لأن الظفر ينتف الشعر، لكن هكذا. ويزايل شعره مزايلة رقيقة حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، لأن ورد بحديث: كل الشعر وانق البشر فإن تحت كل شعرة جنابة، مثل النساء ذوات الضفائر لا بد عند غسلها من الجنابة أو من الطهارة من الحيض أو من النفاس أن تزيل تلك الضفائر حتى يصل الماء إلى أصولها وجميع فروعها. فإذا لم تفعل لم تكن طاهرة، بل لا بد من ذلك. قال: ويزايل شعره، يعني حتى يصل الماء، لكن لا يقطه بظفره، لأن ظن تتقطع الشعر فيكون عليه فدية. قال: ويزايل شعره مزايلة رقيقة، ويشرب الماء أصول شعره، تصل الماء إلى أصول كل شعرة، لأن تحت كل شعرة جنابة. الإنسان إذا احتلم في نومه أو كان محرما يجب عليه الغسل، فيغسل ويزايل شعره مزايلة رقيقة حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر ومنابته. ومن ذلك غسل البدن، وهو جائز للمحرم في الحمام وغيره، ولا يكره. ما نقول خلاص يبقى هكذا بأوساخه وبعرقه، لا، اغتسل ما في شيء، بس احذر التطيب واحذر نتف الشعر. ومن ذلك غسل البدن، وهو جائز للمحرم في الحمام وغيره ولا يكره. وقيل يكره ولكن غير صحيح. وله الاكتحال بما لا طيب فيه، ويكره بالإثمد دون التوتياء إلا للحاجة فلا يكره. إذا كانت عينه جعان ثم أوتي له بدواء من هذا الإثمد فاكتحل به جائز لأنه للتداوي. قال: وله الاكتحال بما لا طيب فيه، ويكره بالإثمد دون التوتياء إلا للحاجة فلا يكره. ولا بأس للمحرم من أن يفصد أو يحتجم، ما في عليه شيء، بحيث لا يمكن الحاجم من قطع الشعر. وله حق شعره بأظفاره على وجه لا ينتف شعرا، يعني ذاك يحك في جسمه، قلنا لا تحك، لا يحك لكن حكا خفيفا بحيث لا يقلع الشعر. وله حق شعره بأظفاره على وجه لا ينتف شعرا، والمستحب أن لا يفعل، مستحب، لكن إذا اضطر ما في شيء. فلو حك رأسه أو لحيته فسقط بحكة شعرات أو شعرة، إن كانت واحدة أو اثنتين ففدية خفيفة من مد أو مدين، وإن كان ثلاثا فما فوق فعليه الفدية كاملا. ولو سقط شعر وشك هل كان زائلا أم انتدف بحكة فلا فدية على الأصح. توضأ ثم لما توضأ سقط الشعر، هنا ما في شيء لأنه ما نتف ولا تعمد. إذا سقط الشعر في حال الغسل أو في حال المس أو إنسان مس لحيته، وإذا كم شعر فيه قلنا ما على شيء لأنه ما نتف، مس شعر مس لحيته وهكذا، فلقي شعر شعرتين أو ثلاثة أو أربعة ما في أي شيء، لأنه ما زاوله ما أزاله بنتف أو حلق، فما لم يزيله بالنتف ولا بالحلق ما عليه خلاف. قال: فلا وله أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة في ذلك، يعني يطهر نفسه يلبس جسمه وثيابه منه. وله قتله ولا شيء عليه، مثل القمل يقتله ما في عليه خلاف ولا عليه حرج. بل يستحب للمحرم قتله كما يستحب لغيره، ويكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته، يفليها ونبيها ويعملها. أنت محرم والمحرم أشعث أغبر، اصبر على نفسك حتى تؤدي عمرتك أو تؤدي حجك، ثم بعد ذلك تزين بما تحب، لكن في حال الإحرام ينبغي أن تكون أشعث أغبر. فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة، نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال جمهور أصحابنا هذا التصدق مستحب ليس بواجب. قال وللمحرم أن ينشد الشعر الذي لا يأثم فيه، يعني الذي لا إثم فيه، الشعر الذي لا يقول فيه إثم يجوز للمحرم أن يقوله وأن يشعره وأن يفعل فيه كما يفعل الحلال. ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المرآة، كذلك الإنسان ينظر وجهه في المرآة ما يحرم عليه ولا بأس عليه في ذلك. ثم قال فرع لا يفسد الحج والعمرة، لا يفسد الحج والعمرة بشيء من محرمات الإحرام كلها الستة إلا السابع، يعني إذا فعل شيء من محرمات الإحرام فإن حجه وعمرته سليم كامل لا يكون فيه فالإفساد إلا الجماع الذي يفسد الحج أو العمرة، يفسد العمرة قبل السعي ويفسد الحج قبل الرمي. أما إذا كان بعد من طاف وسعى وقبل أن يحلق الجامع يجب عليه الفدية ولكن لا تفسد عمرته، أو جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق فإنه لا يفسد الحج وعليه بدنه، لكن إذا كان قبل الرمي فإنه يفسد حجه وعليه المضي في فاسده وعليه بدنة وعليه القضاء. قال لا يفسد الحج ولا العمرة، لا يفسد الحج ولا العمرة بشيء من محرمات الإحرام إلا بالجماع وحده، وسواء في إفسادها بإفسادهما بالجماع الرجل والمرأة، يعني كما يفسد على الرجل كذلك يفسد على المرأة، حتى يعني يقدر تقديرات العلماء رضي الله عنهم، لو استدخلت المرأة ذكر نائم فسد حجها وعمرتها، يعني جاءت فوجدت نائما فوجدت ذكره منتصبا فأدخلته قلنا يفسد حجها وتفسد عمرتها. قال الشارح رحمه الله مقتضى اختصاص الكراهة والتصدق بالرأس واللحية الحد إذا كان الرجل. ثم قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في دخول مكة زادها الله شرفا وتعظيما.